قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع حديث بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف كان، وقد توقفنا عند ذكر مسألة الإيمان بالقدر. وفي الحقيقة أنا أريد أن أمر اليوم على الإيمان بالقدر مرورا سريعا، لأنني أحببت أن أخصص ما أستطيعه من هذه الحلقة إن شاء الله عز وجل، أخصصه تحت عنوان وظائف شعبان. فكما تعلمون أن شهر شعبان هو شهر يغفل الناس عنه ما بين تعظيمهم لرجب وما بين استقبالهم رمضان، يتحضرون لاستقبال رمضان ويهيئون أنفسهم فيغفل الناس عنه. والله عز وجل أنعش وكيسة كل شيء ورفع خسيسة كل شيء سبحانه وبحمده لعدله ورحمته سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك تجد أن لشعبان خصوصية، لأنه شهر منسي، فكان لشعبان خصوصية أذكرها إن شاء الله عز وجل، وأذكر أيضا وظائف هذا الشهر حينما أنتهي إن شاء الله عز وجل من مسألة الإيمان بالقدر لأهميتها، يعني أنا تعجلتها الآن لأهميتها. وإحنا أخذنا مسألة القدر عند قول عائشة رضي الله عنها وهي تحكي كيف رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في الغار، ووقفنا عند قوله أو قولها عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني، وقلنا أن الغطة هذه هي الضغطة الشديدة لدرجة أن رسول الله على جسمه، رسول الله أخوانا ما كانش مثلا نحيف ولا حاجة رفيعة خالص كده، ولا بحيث أنه هو إذا ضغط عليه أرهق، لا. لما تقرأ في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك بعيد ما بين المنكبين، كان عريض عليه الصلاة والسلام، جسيم عليه الصلاة والسلام. فلما يحصل ان هو يرهق يقول فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، بدا ينهج عليه الصلاه والسلام من شده الضغطه، ثم ارسلني ثم قال اقرا ثلاث مرات، يعمل معاه كده جبريل عليه السلام. لما نربط هذه الغطه حتى بلغ مني الجهد لاول وهله يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا من السماء، لأول وهلة يرتبط رسول الله فيها مباشرة بالسماء، تكون الغطة أو الاستقبال، تكون هذه الشدة. وحينما نربط هذه الغطة حتى بلغ مني الجهد بعجز الحديث أو ذيل الحديث حينما أتت به خديجة إلى ورقة بن نوفل كما سأبين إن شاء الله عز وجل، فقالت خديجة لورقة اسمع يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. في نهاية ما حكى له النبي عليه الصلاة والسلام علق ورقة قائلا إيه؟ قال يا ليتني فيها جزع إذ يخرجك قومك. فقال النبي متعجبا، يعني جئتهم بالهدى عن الضلالة والبصيرة عن العماية فيطردوني ويخرجوني، معقول؟ وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلم انه كان ممدوح عندهم الصادق الامين، وكانوا يرتضونه في كل شيء عليه الصلاه والسلام، وهو المرتضى المرضي عليه الصلاة والسلام. فكأنه تعجب عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم، فأراد ورقة أن يبين له سنة الله في الابتلاء، وأن العبد لا يمكن حتى يبتلى، زي ما ذكرنا في حلقة الابتلاء قبل كده في هذه الفائدة. قال ورقة له: وبمنتهى الصراحة، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. عودي منين؟ من أهله. قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، إنما الآن لا، انتهى. إذن هذا الرجل الذي يريد أن يعفي لحيته أو أن يقصر ثوبه أو أن يتسنن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا ما وجد الهيعة بدأ يضطرب، بدأ يدهش، اللي بيحصل لي ده؟ لا، ده يبقى ما حدش فهمه، ما حدش فهمه هذه الـ الـ الـ الـ هذه السنة. والكلام طبعا هتكلمنا عليه بما يغني عن الإعادة، وقلت لك الصحابة حصل لهم إيه حتى نعلم ذلك لأول وهلة. لما نأتي الآن في قضية مثلا كامرأة مثلا ارتدت النقاب وتلاقي الحملة الشعواء تبدأ ترجع إلى الوراء القهقرة، ترجعي ليه؟ وإحنا ما عرفناكيش المسألة دي؟ لم يأتي أحد قط بمثل ما إيه مثل ما جئت به الشريعة، الديانة، لأن الشريعة ضدا على أصنامهم وضدا على معتقداتهم وضدا على أعرافهم وضدا على عقولهم اللي هي التي فسدت بالنظر في فلسفات غيرنا، فمش ممكن يحتمل هذه المخالفة فيقع بينك وبينه احتكاك. طيب إذا كان هناك بلاء يبقى لا يمكن حتى يبتلى، كما قال الشافعي رحمه الله، بل كما نطق به القرآن. يبقى الإنسان لا يمكن حتى يبتلى، ويمس ببأساء وضراء. طب إذا كان الأمر كذلك، طب ابتلينا هنتمكن إمتى بقى؟ هو ده اللي خلى الكلام جه عن القضاء والقدر، حينما قلنا لا ندري. الله عز وجل في صدر سورة القصص اللي هي سورة التمكين التي أنزلها الله كاملة على نبيه بمكة، إلا آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرة له وقد خرج من مكة عليه الصلاة والسلام، حينما خرج منها بينما هو في طريقه إلى المدينة نزلت هذه الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. انتهينا، هترجع مكة وستنتصر، وهؤلاء الذين الآن أبغضوك وفعلوا بك الأفعال سترجع إليهم منتصرا فاتحا، وقد كان فتحها الله عز وجل بسطوته. ودوى قول رسول الله العربي الذي هو أرفع من شقشقة الأرحبي، قال صلى الله عليه وسلم: من دخل داره فهو آمن. آمن من مين؟ مني، اللي كنا ماشيينك من 8 سنين بس قعد قد ايه بقى؟ 8 سنين. اذا للبلاء عدة، ثم ينتهي هذا الابتلاء بالتمكين، لا يمكن حتى يبتلى، لكن له عدة، له وقت ينبغي أن نرزح تحته جميعا عشان يغير. طب الوقت ده قد إيه؟ مانيش عارف، محدش يعرف، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إمتى بقى؟ يعلمه الله عز وجل. لذا كان ينبغي أن نؤمن بالقدر. عايزين نعرف بقى القدر. القدر ربوبية الله، قدرة الله، القدر من الربوبية، من أفعال الله عز وجل في كونه يصرف الناس سبحانه وبحمده كما شاء، ما شئت كان وإن لم أشأ، وإن لم تشأ، إن أشأ لم يكن. كلام الشافعي الراقي جدا، الراقي جدا. شو بيقول إيه؟ ما شئت أي يا ربي كان، انتهى، كان وإن لم أشأ أنا، وإن لم أشأ، وإن لم تشأ، إن أشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي القدر يجري الفتى والمسن، كله يجري في القدر. كل يصرفه الله عز وجل. إذا كان الأمر كذلك يبقى لازم نعرف القدر بقى. إيه الإيمان بالقدر؟ فأقول قال أهل العلم في تعريف القدر: هو سر الله المكنون المخبوء المكتوب في اللوح المحفوظ لا يطلع عليه أحد أبدا، لا يطلع على هذه المقادير للناس أحد إلا أن يقول الله عز وجل لهم أو يخبرهم الله عز وجل به، إنما أو يأذن الله عز وجل لهم، إنما دون ذلك لا يمكن. طب ليه؟ معلش يعني بين قوسين ليه؟ مع أن احنا المفترض في هذه الأبواب لا نقول ليه. ربنا سبحانه وتعالى يسأل عما يفعل وهم يسألون، طب ليه لا يسأل عما يفعل؟ لأن الله لأنك أنت أقررت أن ربك عليم حكيم، عليم زي ما هقول لك دلوقتي، عليم علم كل شيء سبحانه وبحمده، ثم هو حكيم يجعل كل شيء في مكانه. أنا ممكن أبقى عارف كويس قوي الكاميرا اللي أنا قاعد قدامها دي بتشتغل إزاي ومتكونة من إيه ودارسها، إنما أنا ما أقدرش أحطها في مكانها اللي هو حاططها في مكانها فيه المخرج أو القائم عليها، ما أقدرش أشتغل بإيدي، لكن أنا درستها مثلا، لكن لا أستطيع إن أنا أعملها بيدي. لا، هنا بقى حكيم عليم حكيم، علم سبحانه وبحمده كل شيء، ثم هو سبحانه وبحمده يضع الشيء في مكانه في نصابه اللائق به اللي لا يمكن يليق في مكان غيره أبدا. إذا كنت أنت مقر بكده طب بتسأله ليه؟ مش احنا يعني أنا مثلا أضرب لك مثالا، لأن القضاء والقدر ده لازم تفهمه كويس، لأن عقيدة القدر هذه انطلق الصحابة بها إلى عنان السماء جهدا وعملا فوصلوا إلى الله، وإحنا بقى قعدنا نجادل هو القرآن ده هو القدر ده بقى الإنسان مخير ولا مسير، وليه ربنا عمل وليه، وبقت ليه دي كتيرة قوي، فلازم نفهمها كده. لما الإنسان بيأتي نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين، لما يأتي الإنسان برجل مريض مثلا ويضعوه بين يدي الطبيب، الطبيب يقول له احنا والله عايزين هنعمل له عملية، طيب اللي انت شايفه يا دكتور مش هقول كده اللي انت شايفه بعد، بس انا يعني هعمل له عملية، يعني هفتح بطن زي ما تشوف وهشيل حاجة كده واقطعها وارميها واخيط تاني واعمل اللي انت شايفه، ليه بسلمه نفسي ليه، ولا بسلمه ابني ليه، ولا بسلمه اهلي ليه؟ ليه ليه عشان ايه؟ لانه عليم. يقول لك هو عارف، يعني لو حد جه من العله مثلا عندك وبعدين قال لك يا جدع انت ازاي تدخل الراجل، وتقول له هو ده عارف، ده دكتور كبير، ده فاهم. اذا كنت تقر وتسلم لدكتور بشر زيك ممكن يغلط وهو كده بيقطع حاجه وبيحصل، لسه من ايام يسيره حب يديله حقنه مهدئ اداله حقنه جابت له جلطه، نسال الله العافيه، وممكن يغلط قوي قوي وممكن يحصل في، ومع ذلك أنت تسلم له فقط لأنه عنده علم، فما بالك بمن أسدى العلم للعلماء سبحانه وبحمده. أي حد عنده أي حاجة أسداه الله إليه. شفت الخضر قال إيه لموسى لما كانوا واقفين في المركب، ولا العصفور جه نقر من المية نقرتين كده، شرب نقطة كده ولا حاجة، فقال يا موسى إن علمي وعلمك إلى علم الله عز وجل كما أخذ هذا العصفور من البحر. وده مثال بيبين لسيدنا موسى بس عشان يخليه يخش في دماغه، انما في الحقيقه علم خزائن الله لا تنقص، ما بيروحش منها حاجه. اذا انت تعلم ان الله عليم حكيم يبقى تسكت، لا يسال عما يفعل بقى، زي ما انت ما بتسالش الدكتور هو انت عملت ايه، هتجيب مشرط شكله ايه، عمرك ما بتقول له كده. اذا كان الامر كذلك فالله عز وجل اولى بمثل هذا. فهو سر الله عز وجل المكتوم المخبوء المكتوب في اللوح المحفوظ لا يعلمه الله عز وجل لأحد. ولذلك أيها الإخوة الإمام أحمد كان يقول إيه لما عرف القدر، إيه هو القدر؟ قال القدر قدرة الله. قدرة الله يعني يسيرك يصرفك سبحانه وتعالى كيف ما شاء سبحانه وتعالى. تلاقي الانسان ماشي زي ما قلت لك على شفاقه كده، مشيئتك كان تبقى انت نفسك في حاجه وعايز اعملها ما تحصلش، ليه؟ لان الله لا يريدها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا تنفك بمشيئتك عن مشيئته سبحانه وبحمده، والكل في قبضته سبحانه وبحمده. عشان كده عايزين نقول ما حدش يتسول ويروح بقى هنا ويروح هنا ويروح لده ويروح لده، ده المقادير بيده سبحانه وبحمده، كله بإيده، إن شاء قدم هذا وخذل هذا ونصر هذا وهزم هذا وملك هذا وأفقر هذا، كل له سبحانه وبحمده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، كل في مشيئته سبحانه وبحمده. ففي القدر يجري الفتى والمسن، القدر قدرة الله. ومش قادر اعدي في الحقيقة الكلمة بتاعت الإمام أحمد العظيمة دي إلا لما أدي إشارة بس لإخواننا اللي هم تلاقي الإنسان منهم مهووس إن عايز أقول حاجة جديدة، نطلع نعمل حلقة كاملة ولا نعمل كتاب ولا بتاع، نقول الغناء حلال كده هو يعني، ده ده ده ده ده حتى الكلام ده حتى الفقهاء لما يحكموا على مسألة ما يقولوش كده، يعني لازم يكون في الإنسان اللي عنده علم ما يقولش كده هو ليه الغناء حلال، أصلا مش عارف البخاري لم يبوب على الباب. طب اسمع هو أنا بكلمكش على على على غناء من سريلانكا ولا من مكان ده، أنا بكلمك على غناء عربي مبين كان يتلى على آذاننا يقول لك قدر أحمق الخطى. ده الإمام أحمد بيقول لك القدر قدرة الله، القدر قدرة الله على عباده، لأنه بمقاديره سبحانه وبحمده يسير الناس كيف شاء. تقول قدر أحمق، وبعدين في النهاية نقول ده كلام حلال ولا بأس به. في الحقيقة يعني عندنا افتقار للنظر إلى الواقع، افتقار شديد جدا. وعندنا بيقول لك إيه حتة إن الجمهور غزا بعض المتكلمين، تلاقي الجمهور يغزوه يعني، وده من السلمة التي تحدث للدعاء. أصحاب المنهج لا يضره وافق الناس ولا انخذل الناس، مش شغلتي. زي ما قلت لك قبل كده مرض الوصاية عالجه الله عز وجل في غير ما آية وغير ما موقف، إن عليك إلا البلاغ. شوف التقليل ده، إن عليك تقليله، ما فيش عليك حاجة خالص إلا إنك تبلغ اللي أنا أقوله لك قوله، وبعدين في النهاية تحت مظلة إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولو شاء الله لجعلهم على الهدى. ده مش قضيتك خالص، مش قضيت حد خالص. فلذلك إن عليك إلا البلاغ، أنا أقول ما قاله الله وقال رسوله. معلش والله أصل الناس تعبانة، أول ما أبدأ أقول كده بقى وعايزين يفرجوا عن نفسهم شوية، ففيش معنى أن نسمع له يعني مقطع مثلا لأم كلثوم ولا ده، الكلام ده ما ينفعش، مش شغلي أنا اللي أحل له أو أحرم، هذه شريعة أنا أنقلها له. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكهف، قال حتى يأتيني جبريل. أنا هجيب لك منين؟ هو من عندي. حتى يأتيني جبريل، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنتش عارف حاجة، ولذلك لازال عليه الصلاة والسلام يقول لك أنا حتى يأتيني جبريل أقول لك. قال لك بقى اللي يعجبك اللي ما يعجبكش دي مش مشكلتي أنا، للدين رب يحميه، الدين ده سيبلغ، مش أنا اللي شايله على كتفي وسأصل به، لكن أنا أبلغ رسالات الله عز وجل. صحيح هناك حلم وهناك حكمة في البلاغ وهناك تقديم وتأخير وأولويات وفي، لكن مش معنى ذلك أن هذه الأشياء تتشابك. القدر قدرة الله، مش هنقبل بقى كلمات الأغاني اللي فيها الكلام ده، فضلا بقى عن المعازف يعني، ده باب آخر، لكن مش هنقبل مثل هذا. ولذلك بيأتي الإنسان زي ما قلت لك كده، السؤال اللي احنا دايما نسأله أول ما حد يقول قضاء وقدر، نبدأ يقول لك هو الإنسان مخير ولا مسير، فيقال لك أنت مخير مسير. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني هناك أفعال خارجة عن قدرتك، خارجة عن قوتك، مداركك ومواهبك خارجة عن هذا، عندها تكون أنت فيها مسير. يعني إيه؟ الدنيا مطرت مثلا، أنا بقى هعمل إيه؟ فأنا هنا مسير خلاص، حصل مطرة الصيف خلص وجي شتاء والشتاء خلص وجي صيف وجي ربيع وخريف، مش شغلي. تاخد بالك؟ طيب السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل حضرتك يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل حضرتك يا شيخ. حضرتك بتقول ان القدر ده من الربانية بتاعت جل جلاله. ايوه نعم. فحضرتك الانسان اللي بيتوب عن ذنب او معصية فده قدر ربنا ان يرشده لطريق الثواب. نعم. فحضرتك اما بيتراجع او بتحصل له مشكلة ويتراجع فيها كويس؟ ايوه. ده بيكون ايه يعني؟ عايز ابقى أنا في ثبات. اخد بالي. حاضر حاضر اجيبك. حاضر. هي الاخت عايزه تقول الانسان دلوقتي لما تاب مثلا ارشده الله عز وجل الى الهدايه. طب لما غوى، ده غوى بقى بمزاجه بمشيئته ولا ده مثلا رجع؟ لا، لما غوى كان محلا فاسدا. تعرف محل فاسد يعني ايه؟ يعني كان ربنا سبحانه وتعالى وهب له التوبه، هدى قلبه. تلاقيه بقى يحب الجامع ويحب، بدل ما كانش بيصلي بقى يصلي، وبدل ما كان بيعربد ويفعل تاب الى الله، هدى الله قلبه، ودي هديه من الله، خد والا فانت مش عاوز. فلما ادخله الله الى المسجد تخابس، تلاقيه في داخلي كده انا نفسي في الذنب، انا عاوز الذنب، يسدده الله، يبعث له واحد يكلمه وشيخ يديله درس وحاجه، برضه لازال متخابثا، لازال محله سيء مش نافع في الباب ده، لازال في داخلي متخابث. يوم يحصل ايه؟ فيمكر السيئات. يبقى في داخلي بقى انا ان قدرت هرجع زي ما كنت. يريد ان يمكر بالله فيمكر الله به، فكان مكر الله في جنبه احسن شيء، وكان مكره في نفسه اسوأ شيء، ومكروا ومكر الله. يمكر السيئات، يحط سيئات في نفسه، وانا عاوز اعمل وبتاع، خلاص كل ما كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مد، اعملوا ما شئتم، روح الى الضلاله لانك مش هتنفع، زي ما هنقول بعد كده في مساله العلم. وعايزين برضو عايز اقول، اذا قلنا ان القدر هو قدره الله عز وجل، وهو ربوبيه الله عز وجل، وتصريف الله عز وجل لعباده، يبقى مش عاوزين نتدخل زياده عن اللازم. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا من الحته دي؟ ده موضوع مهم جدا، مش عايزين نتدخل زياده عن اللازم، لان ممكن ما افهمش. طب انا ممكن اقول طب يا رب خذلته ليه؟ ورجع للمعصيه ليه؟ ما كنت ممكن تهدي الناس جميعا، ده مش شغلي. ده مش شغلي ولا شغلك. طب ليه ربنا ما يهديش الناس جميعا يعني؟ مش شغلي ولا شغلك. طب الكلام ده مش عاجبني، خلاص تتعاقب. لازم تاخد بالك ان انت ان الله غفور رحيم كريم تواب، تقوم انت ما تخشلوش من الباب ده ليه؟ ما بدل ما افضل اقول هو ليه دخل دول النار وليه ده، وتتدخل في في في فيما يخص الله، بدل ما انا ما اقول كده، انا اقول يا رب توب عليا لانك كريم جواد. شفت سيدنا عمر وروي عن ابن مسعود الفهم عن الله بقى كان بيفهم ازاي؟ لما يقول اللهم ان كنت كتبتني عندك شقيا فامحني واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. مش ربنا أخبر عن نفسه كده؟ قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ده الأمل في الله، إن أنا أسعى إلى المغفرة والرضوان. إنما لما الإنسان يبقى يبقى إيه زي بقول يتنمرد على الله، ما أنت مش هتفهم القضية دي، مخك مش هيوصل لها. فلذلك لما نتحدث عن الله ناخد كده ما أمرنا الله به، خلاص فريق في الجنة وفريق في السعير. أنا أتمنى أن أكون من أهل الجنة، ومليش دعوة بتاع السعير ده، خليه مش شغلي. بعد كده يجليه الله لي. طب ليه ربنا ما جلهوش ليا؟ برضو مهم أن احنا نقول الكلام ده. ليه ربنا ما فاهمنيش؟ لأكثر من سبب. أولا معذرة في الكلمة اللي هقولها دي، وانت مالك؟ هو الكون بتاعك انت دخلك ايه في حاجة زي كده؟ انت ليك بنفسك، وكلهم اتيه يوم القيامه فرضا. اقعد انت بقى شوف يا رب نجيني واغفر لابي وامي واهلي وعيلي. خليك في هذا السبيل، خليك عبد مستكين. انا عايز اضرب مثال كده، لو ان واحد عنده مثلا خدام في البيت او شغال او كده، وبعدين هو قاعد بيعمل حاجه كده، وراح دخل عليه قال له والله انا شايف ان اللون الازرق ده اللي انت داهن بيه الحيطه دي مش عاجبني، والله انا عايزك تدهنه احمر ولا حاجه. هيبقى السؤال ايه؟ الاجابه هتبقى ايه؟ وانت مالك؟ وانت ايش فاهمك في حاجه زي كده؟ ده انا عامل المكان ده عامله علشان خاطر لازم يكون فيه اللون ده عشان ده شهادتي بقى اللي انا درستها. مش هتفهمها انت، انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ واحد دخل على واحد بتاع محمول في زمن المحمول اهو، واحد بيصلح المحمول وبيعمله، وانا داخل عليه مش شهادتي خالص، ما اعرفش فيه حاجه خالص، ودخلت قلت له والله انا شايف انك تشيل المقاومه دي تحطها في هنا وتلحمها، اكيد هيبص لي كده انت ايه، انت دخلك ايه في حاجه زي دي، انت شهادتك ايه، انت تعرف في ده؟ لا ما اعرفش. طب بتتكلم ليه؟ فالكون مش كونك، فاولا انت مالكش دعوه، مش شغلك، زي ما قلت لك وكلهم اتيه يوم القيامه دي فرضه، يبقى انت هنا. ثانيا كما قلت لك، مش اقرت لربنا بالحكمه ان كله محطوط في مكانه؟ اه لما ده ربنا سبحانه وتعالى هداه ودخله المسجد فتخابث في المسجد ومش عاجبه، ولازم عاجبه الزنا والخنا وشرب الخمر، فاضله الله عز وجل لاجل انه لم يقبل من الله، لم يقبل من الله عز وجل ان تاب عليه، ما قبلش، متخابث في نفسه فاضله سبحانه وبحمده، ما عملش الذنب ده اللي هو برضه بقدراته سبحانه وتعالى، مش خارج القدره، ده في قدراته، بس لانه مش محل قابل، كمحل كانسان زي ما احنا نقول لواحد كده انت مش نافع فيك تعليم، او ده مش نافع فيه هدايه، خلاص ده انت ضيق النار بواحد، فتخابث ورجع، ده يبقى لانه مكر وله مع الله عز وجل شيء، فالله حكيم وضعه في مكانه، مش هتنفع هنا هنحطك هنا. انا بقى ما اسالش، ما اقولش انا في ايه، ويكفيك ان الحسن البصري رحمه الله بيقول ايه، بيقول يدخلون النار حين يدخلون، بص بقى الراجل ده داخل النار اهو، نسال الله لنا ولكم العافيه، داخل النار، ولا يزال الحمد في قلوبهم ولا يجدون عليه سبيلا. ما يقدرش يقول له يا رب طب اصل في حاجه، اصل برضه يعني انا كان في حاجه ليا، مفيش خالص، ولا يجدون، يبقى داخل كده يقول له انا غلطان، هتخش النار انا غلطان، قالوا كده، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم. قال له انا يا رب انا ما بفهمش، انا لا كنت بفهم ولا بعقل ولا انا كنت، انا اللي ضيعت نفسي. فهذا الباب لا ينبغي لك ان تتدخل فيه ان كنت قد اقررت لله عز وجل بايه؟ بالعلم والحكمه، يبقى خلاص اقرينا، يبقى خلاص. والباب ده في الحقيقه بيدخل علينا ان احنا بنهتم بغيرنا. ليه فلان رايح وليه فلان جاي وده مش شغلنا. يعني الانسان يجتهد في انه يدعو للناس ونسال الله عز وجل ان يهدي الناس اجمعين وان يتوب عليهم سبحانه وبحمده، لكن لو واحد يخش النار مش شغلي. مش انا هقول له يا رب انت عملت كده ليه؟ لا يسال عما يفعل سبحانه وبحمده. فبيقول الانسان مخير ولا مسير؟ بيقول مخير مسير. له اشياء زي ما قلت لك المطر والفصول الربيع والخريف، وهو ماشي الكعب الواقع مثلا. حصل له حاجه حادث بتاع ده مش بتاعك. فانت فيه مسير، جرى عليك قدر الله عز وجل. طب نعمل ايه في القدر لله عز وجل؟ هتقوم هو ما فيش الا انا؟ خلاص تعاقب لما تتطاول. انما لما تخضع اللهم لك الحمد، نسال الله عز وجل ان يجعلها اجرا وان يرفعني بها درجه، وان اذا عملت كده خلاص. قال قبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم وانت اعلم. قال اخذتم ثمره فؤاده؟ قالوا نعم وانت اعلم. قال فماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع. دخل لابنه مات قال الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون. فقال الله عز وجل ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد جزاؤه. طب ماشي الحمد لله، نعوذ بالله مثلا، يعني واحد دخل ليه بقى اشمعنى ابني، هو مفيش، برضه مات وهتدفنه ومش هتاخد حاجة، بل يكون عليك من الله عز وجل السخط. واحنا يا اخوانا عايزين نعيش في حيز العبد. انا عارف ان العولمة الطاحنة اللي حوالينا دي وكل حد لازم نناقشه ولازم ناخد بالنا منه ونقوله، والحيدة ولازم نطرح جميع الاقوال، تلاقي واحد كاتب لك كلام فيه تعدي على الله ورسوله ويقول لك ما انا هذه هي الحايده، ده دي الامانه. الامانه ان يسب الله ورسوله، بقت دي الامانه ونكتبه الكلام كامل. يعني فاحنا عايزين نبقى عبيد. سيدك امر انتهينا. ما تقولوش ليه بقى؟ شفت لما اتوا النبي عليه الصلاه والسلام لما نزل قول الله عز وجل ان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله؟ قالوا يا رسول الله جاءت التي لا نطيق. حاجة واحد بيتحدث في نفسه من جوه نفسه كده ما نطقش بمعصية مثلا، يعني مثلا يعاقب؟ بيكتب عليه ذنب؟ افتكر معصية فحس بشيء كده في نفسه من النشوة، يكتب عليه ذنب؟ قالوا يا رسول الله هذا ما لا نطيق، انا ممكن امسك جوارحي شويه بتاع، انما نفسي حمناها هتتكلم ازاي؟ طيب شيء جال في خاطري هاجس حاجه عدت كده تكتب عليا؟ فغضب صلى الله عليه وسلم وقال لهم: ستقولون كما قال بنو اسرائيل لموسى، ستقولون كما قال بنو اسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا واطعنا. هيحاسبك على اللي في نفسك ولا مش هيحاسبك على اللي في نفسك؟ اخضع لسيدك، قولوا سمعنا واطعنا، استسلم خالص. فقالوا: سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فنسخ الله الحكم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فخفف الله عنهم بسبب سمعنا واطعنا. فانت كده سمعنا واطعنا، فلان رايح فين وفلان جاي منين، ده مش شغلانتي ولا شغلانتك. فانت في هذه الاحوال زي ما قلنا الفصول وواحد الكعب اللي حصل له حادثه والكلام ده، انت فيه مسير. انما بقى روح صلي يقول لك والله لما ربنا يهديني، طب خش الجامع يبقى ربنا هداك، خلاص كده خلصت. يعني ايه لما ربنا يهديني؟ هذا احتجاج بالقدر في موضع المعصيه وهو غلط. الله، طب ما سيدنا ادم في الحديث قال لموسى: اتكلمني او تحاسبني على ذنب قضاه الله علي، واحتجه بالقدر قبل ان اخلق باربعين سنه. لا، ده احتجاج حينما وقع واناب العبد، ان هي الا فتنتك، ينيب العبد الى الله عز وجل فربما احتج بمثل هذا. انما قبل الواحد سادر في معصيته قاعد بقى على الخنا والبتاع، وبعدين تقول له ارجع يقول لك لا والله يعني ايه، اذا شاء الله عز وجل المساله تمشي. لا، ارجع ويبقى ربنا شاء وانتهى. فلا يحتج المرء على مثل هذا. فايه ربنا سبحانه وتعالى اثبت لك انك انت بتعمل برضه، اثبت لك تابعه انك تستطيع انك تستطيع انك تنزل من بيتك تروح الجامع، ما روحتش ليه؟ تعاقب. تستطيع انك تركع وتسجد، ما ركعتش وسجدت ليه؟ تعاقب. بس يا رب انت كتبت عليك، انت وانت كنت عارف ما هو الذي كتب عليك؟ انت كنتش عارف. فاعمل فانك تيسر لما خلقت له. وبعدين الانسان في حياته العمليه بيناقض الكلام ده. لما ناتي عند المرض، لما ناتي عند العباده ما بتصليش ليه؟ يقول لك اما ربنا يهدينا. طبيعيه مرض الانسان دلوقتي وهو قاعد، والله اتصل بالدكتور فلان، لا والله مش هتصل لك بيه في الحقيقه. ليه؟ ربنا يشفيك، مش هو مكتوب؟ والله لو مكتوب انك هتموت لو جبنا لك كونسولتو مش هتخف. ولو ان ربنا سبحانه وتعالى هيشفيك، والله لو بدون سبب هتشفى. فمش هو هيقبل مني كلام؟ اقول انت مجنون، لازم نتبع السبب ولازم نعمل. طب لماذا لا تتخذ هذا في حق الله وفي جنب الله عز وجل؟ رجل يقول لك والله انا نفسي اخلف، والله ربنا سبحانه وتعالى ينتق امرأتك ويرزقك بالولد، يقول لك اصل انا مش متجوز. والله اما راح تخلف ازاي؟ لما انت مش متجوز هتخلف ازاي؟ والله اذا شاء الله عز وجل ان انا اخلف هخلف، ويعني كان لازم زوجه. لو حد قال لكم الكلام ده هتصدقوه؟ هتقولوا ان ده عاقل؟ اكيد هيبقى مش ممكن، يبقى مخه متزن. فكما انك تتعامل في الدنيا على عقيده القضاء والقدر بحق، فينبغي لك ايضا ان تتعامل بها في العبوديه لله عز وجل بحق ايضا. يبقى الانسان مسير مخير. مراتب القضاء والقدر، احنا بنؤمن بالقضاء والقدر ازاي يا اخوانا؟ نؤمن به على اربع مراتب. بنقول القدر قدرة الله، الله هو الذي يسير عباده. ازاي بقى؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مسير الدنيا دي كلها، كله مكتوب ومحسوب، عايز اعرف ازاي، عايز ادرسها دي. يقول لك في اربع مراتب. اربع مراتب لازم تعرفها. المرتبة الاولى هي مرتبة العلم، أن الله عز وجل علم كل شيء. أنت بقى لما تعرف مرتبة العلم دي تقول إيه؟ ما تقوليش بقى هو ده راح، طب ليه هو ده دخل النار؟ ربنا يعلم. ربنا يعلم. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي. ربنا يبارك حضرتك، والله الواحد بيسمع حضرتك كده بيلاقي فيك نور الصحابة يعني. الله يكرمك، ربنا سبحانه وتعالى يسلمك. دلوقتي أنا كان ليا بس خاطرة في موضوع القدر عاوز أقولها، وبعد كده هطلب من حضرتك طلب. بالنسبة للموضوع القدر، كنت أنا تأملت كده في الحديث بتاع سيدنا جبريل لما قال دخل على رجل شهيد باب الثياب وشهيد، فسأله عن الإسلام فقال الإسلام أن أعمال عملية، الشهادة، الصلاة، كلها حاجات جسدية، الحج كلها جسدية. ولكن لما جه قال له الإيمان قال له أن تؤمن بالله هتلاقي كلها أعمال علمية مش أعمال عملية. ما فيش عمل خالص. نعم. ده علم ربنا أمرك أنك تعتقد بذلك. نعم. الاعتقاد أمرك بالاعتقاد أن كل شيء مقدر ليس عليه تبعات عملية. نبي أمرك أنا لما أقول لك اعتقد أن في أسد في اسكندرية قول أنا بطلب منك أنك تعتقد ذلك. كن في أسد ما فيش أسد أنا كده ما بجيبش عليك قولك اعتقد ذلك. لأن أنا بشوف إن القدر ده معناه من وجهة نظري إن ربنا ما أرادش بس إنك لا تشرك بيه آلهة ولكن أراد إنك لا تشرك نفسك معاه. فأنت لما تعتقد إن اللي بتعمله أحسن. بإرادة الله كده أنت نهيت نفيت عن نفسك الألوهية. أيوه أحسن. لأن الشيطان لم يشرك بالله تبارك وتعالى ولكنه أشرك نفسه مع الله. فدي جزء فهو أمر اعتقادي. ربنا بيأمرك علميا أنت راجل عندك عقل أو مش حضرتك يعني الإنسان راجل مخلوق عنده عقل فليه أوامر علمية وأوامر عملية. الأمر العملي هي العبادات والأمر العلمي هي الاعتقادات. من جملة هذه الأوامر العلمية أن تعتقد أن لله تبارك وتعالى قدر. ليه؟ عشان ربنا أراد أن الإنسان يعتقد أن الماء لا يروي أن النار لا تحرق كذلك أن العمل يدخل الجنة نفس التبعية بالضبط. ده امر اعتقادي برغم انك شايف كده. نعم احسنت جزاك الله خير. واضحه جدا ولكن وراح فين طفى. طيب ما شاء الله لا قوه الا بالله جزاكم الله خيرا كلام زي الفل ما شاء الله لا قوه الا بالله. صحيح فعلا الانسان زي ما يعني زي ما ذكر اخونا جزاه الله خيرا فعلا الانسان لا يشرك نفسه مع الله. احنا بنقول هو ده داخل ليه وده لا انت ما تسالش إن كنت عبدا فينبغي أن تأتمر بهذا. لما بنقول بقى العلم أن تعلم أن الله علم كل شيء سبحانه وتعالى علم خلاص يعني ده موضوع انتهى. مش موضوع أن إحنا لما نعمل حاجة يعلمها الله لا ده علم انتهينا معروف وإمتى هيحصل وإزاي وكيفيته. لذلك العلماء لما يتكلموا في العلم يقول لك إيه يقول لك أن الله عز وجل ينبغي أن تؤمن إيمانا جازما أن الله عز وجل علم ما كان وما يكون في الحاضر يعني ما كان في الماضي وما يكون وما سيكون اللي جاي وما لم يكن لو كان كيف يكون وما لو يكن لما كان كيف يكون. يعني إيه؟ يعني في أشياء مستحيل تحصل لكن لو فرضنا جدلا ما هي مش هتحصل يعني بس لو فرضنا جدلا انها ممكن تحصل يعلم سبحانه وبحمده لو حصلت هتحصل ازاي. ودليل ذلك ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. تخيل هم واقفين على النار بيقولوا ممكن نرجع تاني يا ريت نرجع الدنيا تاني. الطلب ده ممكن يحصل؟ لا يمكن مستحيل. قال الله عز وجل ولو ردوا المستحيل ده لو ردوا يعني رجعوا الدنيا تاني لعادوا لما نهوا عنه. بس ده مش هيحصل لكن يعلمه سبحانه وتعالى علم سابق سبحانه وبحمده. لذلك قال عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة يعلم الأشياء الغائبة عن الدنيا دي ويعلم المشهود الحاضر المرئي سبحانه وبحمده. عشان كده لما يقول لك ربنا سبحانه وتعالى شفت الصحابة بقى لما كانت المسألة دي متجذرة في قلوبهم وهم بيفتحوا وهم في غزوة الأحزاب مع النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتد عليهم الامر وانت عارف غزوة الاحزاب كانت الايام بارده جدا وكانت الريح شديده لدرجه انها كانت بتشيل الصخور ومع ذلك الصحابي كان ممكن يدفن نفسه في الارض من شده التلج البرد الساقعه ومع ذلك كانوا بيقولوا ايه ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وعدنا ده العرب رمتنا عن قوس واحده وعدنا الله ان ننتصر عليه. عشان كده تبقى ازاء الاحداث منتصر مش ممكن ابدا حد يخذلك. ويمكن انا بضرب لك مثال دائما بعمر المختار وبنقول ان الراجل ده كان موجود يعني كبار السن من لو حد عنده 90 سنه ولا حاجه النهارده ممكن يبقى فاكره او راه بعينه. عمر المختار لما دخل على السفاح غراسياني قال انا ساقتلك قتله يتحدث الناس بها ده انا هعمل فيك عامله يعني هخلي الناس كلها يقولوا شوف قتله ازاي لان الرجل 20 سنه مدوخه وأحدث به نكاية وهزأ إيطاليا قدام العالم. بسلة يسيرة. يمكن أنا يعني أنا قرأت في بعض الروايات إن كان عمر المختار ده معاه 90 واحد بس، 90 واحد، 90 شاب، يسلم الرجل منهم النوبة والآية عشان بس الإنسان يعرف إزاي ينتصر، يبقى واقف كده بالسلاح في الخدمة، الخدمة اللي في الجيش، يجي يسلم الراجل اللي هيجي اللي هياخد الوردية منه، يديله السلاح والآية، لأنه هو واقف كان بيسمع القرآن، يقول له والله أنا وقفت عند سيقول السفهاء، قريت لي جزء، كمل من سيقول السفهاء بقى، ويكمل الثاني. فلما دخل عليه وقال له الكلمتين دول، أنا هموتك موتة الناس كلها تتحدث عنها، بيقول فما وجدته اكترس، ولا كأني قلت له حاجة، واقف عادي خالص لما قلت له كده، ولا قال له طب معلش طب ممكن نتفاوض، طب ما تعملش معايا كده، طب أنا راجل كبير، ولا حاجة خالص. لقاه هادي جدا، وعارفين قال له إيه؟ قال له مكتوب. لأن احنا هو ده القدر. انتوا عارفين يا اخوانا العلماء بيقولوا ايه؟ لما كان في غزوة اليرموك دخل سيدنا الزبير بن العوام فشق صفوف الروم ثم عاد فيهم، يعني دخل كده لوحده كده في صفوف الروم 60,000، دخل فيهم كده اهو لحد ما طلع في الفضاء ورا في الخلا، وراح راجع فيهم تاني. انا بتعجب لما اقرا الروايه دي، يعني ما حدش كان قادر يصدر له حتى كده الرمح ولا السيف ولا ما حصلش. العلماء بيقولوا ولم يصب الا بضربه في قفاه او بضربتين في قفاه. طب ده حصل له ازاي؟ العلماء يقولون ان فعل الزبير هذا ينم على انه يؤمن بالقدر، انه ان ان ان ان يعني ان انك لا تصاب الا بما قدره الله عليك مهما حصل لك، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. واحد عيان وقاعد سنين، شوف راجل مره بيقول للاعمش كبرت سنك يا ابا محمد فمتى تموت لنروي عنك، يبقى لينا بقى اسناد كده وشيخنا بقى مات خلاص الناس تجينا احنا. فقال له الاعمش وكان صاحب دعابه، فقال له الاعمش كم من حب كسر عليه كيزان كثيره، الحب ده اللي هو الزير الكبير فيقول له انا كبير اهو كتير صحيح، كم من زير الكوبايات اللي بتحط عليه عشان نشرب اتكسرت وهو ما كسرش، عايز اقول له يعني انت ممكن تموت قبلي. فالمساله لازم تعرف ان هذا امر علمه الله عز وجل، العلم السابغ سواء منكم، سواء حاجه واحده، سواء منكم من اسر القول ومن جهر به. هتخبي يعلمه الله، هتقول يعلمه الله، لازم تعرف كده. شفت ابو سفيان بن حرب بيذكره في فتح مكه بيقول انه قعد كده ابو سفيان بن حرب اسلم صحيح بس كان لسه في قلبه شيء، كان الاسلام لسه ايه يعني ما صفيش له قوي، فاسلم في الخارج، ومن دخل دار ابو سفيان فهو امن، وبعدين دخل قعد في مكه بص كده لقى الصحابه بيطوفوا حوالين البيت، فحس بغيظ في نفسه، فقال في نفسه، ما قالش حاجه ببقه خالص، هو بيحكي بيقول فقلت في نفسي لو انني جمعت لمحمد جموعا، لو رحت جبت شويه كده دلوقتي جيش وقاتلته فربما تكون الكرة لي، ربما اكسبه ولا حاجة، عارف بيقول ايه؟ قال فأحسست ببرد أنامل رسول الله بين كتفي، النبي صلى الله عليه وسلم ايديه باردة ناعمة عليه الصلاة والسلام، فحطها بين كتفي كده وضربه برفق كده على ظهره، وقال يا أبا سفيان إذا يخذلك الله هتتغلب تاني، فنظر أبو سفيان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد قط. ده أنا بقوله جوه نفسي. طب مين اللي خلى النبي، ما هو النبي نفسه ما يعرفش برضه. قال إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل الله بي، ما يعرفش. أمال من الذي أعلمه؟ جبريل رواح بها أتاء. فسواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسالب بالنهار، كله عند الله علانية لعلمه السابق سبحانه وبحمده. فهمت؟ يبقى ده أول شيء نؤمن به في الإيه؟ أول مرتبة العلم، أن الله علم كل شيء سبحانه وتعالى. فلما يجي حد بقى مثلا يقول لك أنا والله ربما حدث معاك ولا أعمل معاك ولا المسيرة ماشية إزاي؟ والله مش شغلنا. علم الله كل شيء، ده نتيجة واحنا عايزين نقول زي ما اخونا قال كده جزاه الله خيرا ان ده من الاعمال القلبيه. يعني الايمان هذا الايمان ايمان قلب، قلب لما يقر في القلب ينبثق على الجوارح. طبعا انا لا اقول ان انا بس يعني عايز اقول ايه لحسن حد يفهم ان انا بقول ان الايمان ده عمل قلبي محض والاعمال لا تدخل في الايمان، انا ما بتكلمش عن النقطه دي خالص. انا بقول ان هذا نزلت الامانه في جذر قلوب الرجال في القلب، الايمان ده في القلب. فاذا اعتقد الانسان يعني مثلا في مساله القدر يعلم الانسان ان كل بيد الله سبحانه وتعالى، وما اخطاه لم يكن ليصيبه وما اصابه لم يكن ليخطئه، تقوم تنبثق الجوارح بهذه الافعال زي ما قلت لك كده. بيقول له حموتك، قال له ايه؟ مكتوب اهو، انبثق اللسان بالعقيده، مكتوب. انت مش تعمل حاجه، انت مش هتعرف تعمل لي حاجه، اللي مكتوب عند الله سيسري. فهمت؟ فده شيء عايزين نقعد زمن كده نفكر فيه بقلوبنا عشان يستقر. المرتبه الثانيه الكتابه، وهي أن تعلم أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق جميعا. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما أكتب مقادير العباد إلى يوم القيامة. الكتابة، أن الله كتب كل شيء، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هو لا ينسى سبحانه وبحمده، مش محتاج لكتاب، لكن به تقام الحجج، به تقام الحجج. فكتب كل شيء سبحانه وبحمده. والواحد لما بيجي عند مرتبة الكتابة دي يقعد يفكر يا ترى الكتاب قد ايه اللي كتب مقادير العباد كلها. ويمكن الواحد عند الكتابة دي بيشوف يعني عندي كده مرة في شيء حصل لي موقف، ان انا مرة شفت نملة صغيرة جدا، فتفكرت فيها رايح كده يعني فركتها بايدي كده. طبعا النمل لا يقتل، انما النمل الصغير ده بيقرص احيانا فبيبقى يعني قرصته ممضه قوي يعني، فالعلماء بيقولوا اذا كان يؤذي فتقتله يعني. فالمهم فركتها كده، وبعدين خطر في بالي مرتبه الكتابه والعلم، مع العلم يعني قلت سبحان الله، شوف ربك عز وجل عارف النمله دي ابوها مين امها مين. لا انا مش عايز اقول بقى ابو النمله دي بس، ده تعالى نرجع لسيدنا نوح، قل لاحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك. النملايه اللي ركبت مع سيدنا نوح، الذكر والانثى زوجين اثنين، الذكر والانثى من النمل، النمل الذكر والنمل الانثى اللي ركبوا مع بعض مع سيدنا نوح في السفينه وهلكت بعد كده، الدنيا غرقت وكده، وبعدين نزلوا تكاثرة فخلفوا نمل. الكلام ده عند الله معلوم، معروفة النملتين دول اللي ركبوا مع سيدنا نوح هيطلعوا من انهي جحر، والجحر ده في انهي جبل، والجبل ده على انهي ارض، وهيمشوا كام خطوة لحد ما يطلعوا السفينة، ولما يطلعوا السفينة هيقفوا فين، ولما ينزلوا من السفينة هيروحوا فين، وفي اثناء ما هي السفينة ماشية هيقولوا ايه وهيعملوا ايه. سبحانه وبحمده وتقدس. شوف الله عز وجل. شفت بقى الانسان لما يتعرف على الله يوم يخضع له، سيدي ومولاي سمعنا واطعنا. الله عز وجل تفعم به القلوب، تفعم القلوب بالايمان به سبحانه وتعالى. والنمله دي لما تتكسر وتخلف نمله، ده مكتوب عند الله، وهيعيشوا قد ايه ويموتوا، لما يموتوا هيموتوا فين ويدفنوا فين، لو اتدفنوا ولا لو وقعت كده مشيت، ولا لو طائر كلها ولا حاجه هتبقى الطائر ده مين، وكله مكتوب. فلما بصيت للنمله كده بقيت اقول سبحان الله العظيم، اهي النمله دي كان مكتوب، النملتين اللي طلعوا مع سيدنا نوح هيتكاثرا واولادهم يتكاثروا لحد ما الدنيا تبقى مليانه نمل، والنملايه دي تبقى عارفه هي كانت فين، وهتيجي الشقه دي قبل ما اخدها انا، ولما خدتها وانا ماشي ببص كده فيها لقيت ده كله مكتوب عند الله. كله مكتوب وكله معلوم لله عز وجل. يبقى الانسان مننا بقى يخضع ويسكت ولا لا؟ كتب كل شيء سبحانه وبحمده. المرتبه الثالثه المشيئه، ان تعلم ان كل موجود وجد حينما شاءه الله عز وجل، لما شاءه الله، ما شاءوش مش هيتوجد. مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كل موجود المكتب ده اتوجد هنا لأن الله عز وجل يريد ذلك، ما اتوجدش أنا جيت هنا لأن الله يريد ذلك. الأسبوع اللي فات عطلت وعمل حادثة ليه؟ لأن الله يريد ذلك، مش هتيجي. انت واخد بالك؟ كل بمشيئته سبحانه وبحمده. ده يا اخوانا عشان تعرفوا ان الاسلام هو الحرية. الانسان لما يطيع الله عز وجل ويدخل في كنف الشريعة مطأطئ رأسه مستسلم لله عز وجل، ده هي دي الحرية. الناس النهاردة اللي بتنشد الحرية في الزنا والخنا والتعدي على حدود الله عز وجل، وفي النهاية بيروح ينتحر لان نفسه بتأسف خلاص اتعقد فبينتحر. انما في الحقيقة الحرية الحقة في عبودية الله عز وجل. شوف لما تعرف ان كله بمشيئة الله، ابقى عارف ان المدير بتاعي في الشغل لا يمكن يعمل لي حاجة الا اذا شاءها الله. فاقول له بقى الحقيقة، اقول له لو سمحت حضرتك بطل رشاوي، ما تاخدش رشوة حرام، انا هرفدك والله ما هيرفدك الا اذا شاء الله ذلك. طب رفدني مكتوب، انت عارف انت لو ما عملتش حاجة ممكن تترفد. واحد حكى لي حكاية زمان، قال لي واحد كان قاعد على القهوة، شوفوا يا اخوان على القهوة، وبص لقى واحدة ست كبيرة شايلة شنطة كبيرة كده، فقام لها وقال لها يا حاجة هات اشيل عنك وعديك الشارع. وهو بيشيل الشنطة كده وبيعديها الشارع ما لقاهاش، بص لقى عربية شرطة وقفت جنبه فتشوه لقوها شنطة مخدرات، خد 25 سنة سجن. تخيل مكتوب، هتقعد هنا 25 سنة مكتوب. كله المكتوب، كله بمشاءه سبحانه وبحمده. يبقى لا احنا بقى مقدراتنا في ايد حد، ولا ارواحنا في ايد حد، ولا ده يخليك تبقى داخل كده. شوف النبي كان بيبعت ايه خطاب العزة، يقول لك من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم، اسلم تسلم من بطشتي وبأسي. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يبقى المشيئة أن الله عز وجل شاء كل شيء. رابعا الخلق، الذي أحسن كل شيء خلقه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وبحمده. كل شيء على وجه الأرض دي مخلوق، أنا وإنت والكاميرا والمكتب والكباية والكتاب كل ده كل اللي حواليك ده مخلوق، مخلوق مربوب لله عز وجل، كل مخلوق خلقه الله عز وجل وصنعه الله عز وجل، إلا حاجة واحدة القرآن. ليه بقى مش مخلوق؟ أصل ده كلام الله عز وجل، بس احنا جبنا الورق وعملناه وطبعناه. أنا بقول القرآن، القرآن، القرآن نفسه، القرآن كلام الله غير مخلوق. عشان كده العلماء بيقول لك القرآن ما تحطوش وتنام عليه، يقول لك اصل في واحد تعبان حط له المصحف تحت، لا يا عم رقيه وخليه يقول اذكار الصباح والمساء واذكار النوم وينام ان شاء الله مش هيتفزع خلاص، انما ما تحطلوش المصحف تحت راسه، لا يجوز. الناس اللي بيبيع مصاحف ما يبيعوش يحطه في الارض. الاخوه في العربيات اللي لازم يحط مصحف قدام ولا يحط مصحف ورا وعليه تراب ومهان، الكلام ده ما ينفعش. انت لو والدك في غربه ولا حاجه وبعت لك جواب هتفضل تغطي عليه ريحه وتشيله ذكرى، تقول ده كان اسم ابويا، فما بالك وهو خطاب من سيدك ومولاك سبحانه وبحمده. قال الحسن البصري: كان الناس قديما، كان المؤمنون قديما يعاملون القرآن انه رسائل من السماء فيأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه، اما نحن فوجدنا كلاما بين دفتين، كأنه مش نازل من عند الله عز وجل. فكل شيء مخلوق خلقه الله عز وجل، خلقه الله وصنعه سبحانه وتعالى. يبقى لما نقول ايه خلق الله عز وجل ذلك، لانه شاء، مش قلنا المرتبه اللي قبل كده المشيئه، لانه شاءه، يعني اراد الله عز وجل انه يدخلي المكتب ده، اني ادخلي انا مثلا انا كانسان اهو، فلما اراد الله ذلك ما حصلش سقط لوالدتي مثلا، ما هو مش في عيل بيتكون ويسقط، لا ما حصلش سقط حفظ. يبقى شاء الله خلقي فخلقني، كويس كده؟ خلقني لأنه أراد أن يخلقني، يعني شاء خلقي سبحانه وبحمده. طب لما خلقني وشاء خلقي، الكلام ده كان ايه؟ مكتوب عند الله في كتاب قبل ما يتخلق انا والدنيا كلها دي، كتب الله عز وجل ذلك ازلا قديما ان هيحصل وهيتولد في اليوم الفلاني فلان الفلاني، وكل ذلك كان في علم الله عز وجل. الكلام ده كلام مقتضب عن القضاء والقدر، واما ان يرجع المرء منا الى كتاب القدر في صحيح البخاري، او يرجع الى الكتاب اللي العلماء بيسموه دكتوراه ابن القيم الاسم شفاء العليل. طبعا الكلام ده يعني اللي يقرأه لازم يكون عنده خلفية، قرأ قبل كده حاجة في العقيدة، قرأ شوية عشان يستطيع ان يدخل في هذا في قضية القضاء والقدر. انا يعني هذا كلام مقتضب عن القدر، لانني اريد ان اخذ الدقيقتين اللي جايين دول عشان نقول يا جماعة اظلكم شهر عظيم جدا. الشهر اللي احنا داخلين عليه بعد بكرة ده شهر شعبان، اياك ان تغفل عنه. خد بالك انا عايز اقول بسرعة، وان شاء الله عز وجل احنا هنتوقف عن حديث بدء الوحي، لان هنبدأ نقول في خلال الحلقات القادمة تحت عنوان الوصايا العشر. عندي 10 وصايا بين يدي رمضان عايز اتلوها عليكم، لكن عايز اقول في الاول في البداية هنا في شهر شعبان عشان نستعد رمضان، يعني نقول في شهر شعبان لازم تستعد لشعبان نفسه. ليه؟ لان سنة رسول الله كذلك. قيل لرسول، قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، ما صام رسول الله شهرا تاما إلا رمضان، وأكثر ما كان يصوم في شعبان، فكان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. يبقى كان بيحتفي بشهر شعبان ولا لا؟ كان بيعمل له حسابه، وشهر شعبان مقدمة بين يدي رمضان يا أخوانا، وإن كان هو مقصود في ذاته إنك تتعبد في شعبان، فقد اختار الله عز وجل هذا الشهر لترفع فيه أعمال العباد إلى الله عز وجل كما صح ذلك. في شهر شعبان انا مش عايز اقدم بمقدمه، انا في الحقيقه كنت عايز اتكلم كلام اكثر من كده، لكن عايزين نقول لماذا نجتهد في شعبان ونستقبل شعبان. لاسباب، لان رسول الله عمل ذلك، اشتغل في شعبان واجتهد في شعبان وصام من شعبان، يبقى احنا كمان نعمل زي النبي ما عمل. لا ده اديني دقيقه كمان نختم ايه. ربنا يبارك فيك. لا دقيقه واحده بس يا الله يبارك فيك. نمرة 2، لأنه الإعداد الصادق لشهر رمضان. شوف يا أخوانا أنا عايز أقول لكم حاجة، وكلام ده إن شاء الله هنتكلم فيه باستفاضة في مسألة الإعداد دي، لو ما أعدتش لشهر رمضان من دلوقتي ممكن تخسره. دي مسألة ممكن جسمك يتقل، تلاقي نفسك كده قاعد فطرت ومش قادر تنزل تصلي التراويح، صليت مش مع الإمام. إحنا عاوزين شهر رمضان ده يكون بيغير، أنا يعني بس مش أنا واخد دقيقة واحدة سماح، فعايز أقول إن شهر رمضان لما صمنا شهر رمضان ده فرض علينا في العام الثاني الهجري، لما صمنا رمضان ما كملناش 17 يوم وكانت غزوة بدر. تخيل غزوة بدر يوم 17 رمضان، صمنا رمضان من 1 ل 17، يوم 17 اهلك الله رؤوس المشركين في بدر. ليه؟ اصل صمنا عدل. اذا احنا الان لما نحب نقول ان الله يفك اسر المسجد السليم، نسأل الله عز وجل أن يفك أسر المسجد الأقصى، عايز تفك أسره من المحراب نبدأ، تبقى عبد. بعثنا عليكم عبادا لنا عباد، فكون عبدا. عايزين نصوم رمضان يبقى تعد له. لماذا شعبان؟ لأنه حتى لا يندم الإنسان إذا فاتته اللذة. تلاقي الناس كلها من حولك تبكي وتخشع وخارج من رمضان منور كده، وانت عد عليك رمضان زيه زي غيره. كذلك هو عهد ينبغي أن تفي به، أن تفي به مع الله. مش أنت من رمضان اللي فات استقمت على الطاعة وطلعت وأنت قلت خلاص واعتكفت، وعهد مع الله عز وجل فينبغي أن تفعله. طب وظائف شعبان نعمل إيه؟ صيام شعبان إلا قليلا، زي ما قلت لك الحديث، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. صومه واختصر منه كلمات. طيب ممكن حد يقول لي يعني أصوم شهرين ورا بعض؟ اصوم شعبان مثلا اقول هصوم 28 يوم وبعدين اصوم 30 يوم رمضان، اصوم لي 25 في شعبان واصوم 30 يوم رمضان ثاني، ده انا ممكن يحصل لي انيميا. عايزين نقول يا اخوانا الكلام ده ما يتقالش الا لمن تحقق المرض، نسال الله ان يشفيها، دي مساله ثانيه. انما العبوديه كما قال ابن عباس تزيد البدن قوه. والنهارده احنا عندنا الدكاتره بيتكلموا على هذا المنبر وغيره، يقول لك مريض السكر نكتب له، بدل ما كنا بنكتب له زمان روشته بس، يكتب الروشته بتاعت الدواء وجنبها يكتب روشته تانية في الاكل، بقى الاكل مضر، يقول له ما تاكلش كذا ده حرام عليك، لحسن هيبهدلك. هذه التي يسمونها الحمية. ومع ذلك إن استطعت أن تصوم صوم زي ما تقدر، بس حاول إنك تعود نفسك على صيام السرد. ليه؟ علشان رمضان لما بيجي تلاقي الواحد اتخنق لأنه مش واخد إنه يصوم كل يوم، فحاول تسرد كده أيام ورا بعض وتفطر، وبعدين تسرد أيام ورا بعض يومين ثلاثة وتفطر، ويومين ثلاثة وتفطر. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا. نمرة 2، تعمير أوقات الغفلة بالطاعة. شهر شعبان بنقول النبي قال إيه؟ يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان. طب يعني هو في جزاء للإنسان لما يعمل في الغفلة؟ آه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج خير من هجرة إلي. خير من هجرة إلى الهرج اللي إيه؟ المعاصي والذنوب والمزاحمة والقتل عبادة بقى في الموضع ده. ولذلك كان بعض السلف يا إخواننا بياخد بعضه ويروح فين؟ يروح للسوق. يقول راح السوق اللي تشتري حاجة، يقول لهم لا، أذكر الله فيه فإن أكثر الناس فيه على غفلة، عشان ياخد حسنات مضاعفة. شوف الكلمتين دول بسرعة كده. يقول ابن الجوزي: واعلم أن الأوقات التي يغفل الناس عنها معظمة القدر لاشتغال الناس بالعادات والشهوات، فإذا ثابر عليها طالب الفضل دل على حرصه على الخير. تقول لؤلؤة مولاة عمار بن ياسر: كان عمار يتهيأ لصوم شعبان كما يتهيأ لصوم رمضان، وكان قيس بن عمرو المنائي يغلق حانوته. يعني الانسان لو يقدر ان هو يكسر له قرشين في رجب ويحوشهم يصرف منهم على بيته، وشهر شعبان وشهر رمضان ما لا يتلبس هو بعمل، ان يعني قدر كده يعني يخلو بقى للمسجد والعباده والطاعه، والله يبقى خير وبركه. ما قدرش يبقى يسدد ويقارب. نمره 3، تجهيز احسن الاحوال لرفع الاعمال. قال له: يا رسول الله، انت بتصوم كتير قوي ليه؟ قال هذا شهر ترفع فيه الاعمال، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. فعايزين يبقى حالك حلو في شعبان، اصل ربنا ممكن يرفع عملك وانت صائم فيتوب عليك ويغفر لك سبحانه وبحمده. كذلك الاستعداد للمغفره. ايه المغفره اللي في شعبان؟ في سنن ابن ماجه وصححه الالباني رحمه الله عن ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كانت ليله النصف، ليله 15 من شعبان، غفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا لمشاحن، لكل عبد لا يشرك بالله شيئا او مشاحن. يعني المشاحن ده لا يغفر الله عز وجل له. يبقى لو انت مخصم حد صالحه عشان ربنا يغفر لك. وعايز اقول لك ان من الممكن ان التوبه، احنا ما نعرفش ربنا سبحانه وتعالى هيرفع العمل امتى، في اول شعبان في اخر شعبان، ما نعرفش. فممكن ربنا يرفع العمل بعد ليله النصف ويكون تاب عليك فيرفع العمل الى الله عز وجل وانت ايه وقد غفر لك. انكب على القرآن وعلى العبادة وعلى الطاعة. ونسأل الله عز وجل أن يمكننا من شعبان وأن يبلغنا رمضان. ويعني أعتذر إن كنت قد أطلت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.